قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر. يعني معنى هذا أن الدم المسفوح، والدم المسفوح معناه هو الذي يخرج حين الذبح، سواء كان عن طريق الحلق بأن يذكى التذكية الشرعية، أو كان عن طريق الجرح بأن يجرح في رصاص أو نحو ذلك. فهذا الدم هذا هو الدم المسفوح، وهو دم النجس، حرام يعني شربه، وحرام التداوي به، وحرام بيعه، ما يجوز، لأن هذا الدم هذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح. هذا هو الدم المسفوح، دم النجس، دم حرام، حرام شربه، حرام بيعه، حرام شراءه. وأما هذا الدم الذي يسحب من الناس لأجل إسعاف المرضى أو إسعاف المجروحين، هذا نجس حرام، لكنه يستعمل لأجل الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فهو نجس، نجس محرم. والإنسان إذا دفع الثمن فيه، ما هو دفع الثمن على أنه حلال، دفع الثمن استنقاد إسعاف فقط. أما الذي يبيعه ما يجوز له أن يبيع هذا الدم، حرام عليه أن يبيعه، وحرام عليه أن يأخذ ثمنه، لكن يجب عليه أو يستحب له أن يسعف به معصوب. إذا كان عنده زيادة كمية دم وكانت فصيلته مثل فصيلة هذا المريض أو هذا المسعف، فهذا يعطيه إياه، ويجب عليه أنه يبذله بالمجان، ويصير حلال إلا الآخذ وحلال إلا المعطي، كلهم حلال له. أما أخذ الشيء عليه فهو حرام، لكن الناس يأخذونه منهم بالثمن وبالقيمة من أجل الضرورة، من أجل الضرورات تبيح المحظورات. فأنت أيها المعطي، إذا كان الإنسان مضطر إليه، ما عليه في هذا إثم ولا عليه حرج، يأخذه ويبذل فيه، ما في شيء. والإثم على هذا الذي أخذ، والواجب على الناس الأقوياء ذا أنهم يتبرعون بمثل هذه الأشياء، ولو أنه مثلا ما هو أمامه المريض. إذا كانت الحالة تستدعي أنه يكون هناك بنوك للدم، وأنه يحفظ مثلا في المصحات وفي المستشفيات لأجل إلى طراطاري، أو جاء إنسان يبي يسعف في ذلك الوقت، وإذا هو مجعول مثلا في هذا الإناء أو في هذا الكيس، ومكتوب عليه نوع الفصيلة فصيلته، ثم إذا جاء هذا المستدرك المستهلك وأخذ عين الدم، وإذا هو مطابقة لهذا الدم أسعفه بالحال، هذا طيب. ما يقال أن الإنسان أنا ما أعطي الدم إلا حتى أشوف المريض أمامي، لا، تبرعه وهو يعني يأتي الساعة التي هم يضطرون إليه. ولكن الغرض هنا أن الدم هذا نجس ولا يعفى إلا عن الشيء اليسير، لأن نجاسته أخف من نجاسة البول، وأخف من نجاسة البراز، أخف منه. إذن يعفى عن القليل منه، يعفى عن القليل منه، إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يعفى عنه. طيب ما هو القليل؟ قال ما له حد معروف، الشارع ما قال نقطتين ثلاث أربع أكثر، ما قال هكذا، قال القليل. والقليل ما فحش في نفس متوسط الناس. إذا شفت أن هذا كثير فهذا ما يجوز، ولا رأيته بعينك أنه قليل فهذا قليل، هذا هو القليل. فإن كان في ثوب واحد فأن تجمع النقط، تجمع النقط إذا بلغت 7-8 معناه هذا كثير. لكن إذا كان مثلا الغترة فيها نقطة، القميص فيه نقطة نقطتين، الفنيل فيها كذا، ما تضم هذا إلى هذا، لأن كل قطعة من اللباس لها حكم خاص. إلى ما صار مثلا في كل قطعة من اللباس 6-7 نقط فهذا يعني قليل، ما تجمع إلا إذا كان في قطعة واحدة من الملبوسات اجمع، إذا كانت كثيرة فهو نجس لا تصلي فيه إلا عند الضرورة. وإذا كانت لا قليلة لكن إذا ضممتها مع باقي الملابس صارت كثيرة فهي قليلة، لأن كل ثوب أو كل قطعة على حدة هو قليل فيها. فالمهم من هذا أن الدم هذا الخارج من الإنسان أو من الحيوان حتى ولو كان حيوانا طاهر، أن هذا الدم هذا الدم المسفوح، هذا هو الدم المسفوح، وهذا هو الذي تحصل تنقية اللحم بخروجه من الودجين. الرقبة فيها 4 مجاري، فيها 4 مجاري. الحلقوم هذا للنفس، ووراءه شيء لين يسمى مجرى قصبة يسمى المري، هذا هو مجرى الطعام والشراب، الطعام والشراب يجري من هذا. هذا القصبتين ذي هي التي إذا قطعت حلت الذبيح، وإذا ماتت الذبيح ولم يقطع المري مجرى النفس، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب، ما تحل الذبيح. في جانب الرقبة عرقان يسميان الودجين، هذول هو مجرى الدم، هذا هو مجرى الدم. فعند الإمام مالك لابد من قطع الأربعة، لابد من قطع الأربعة، وعند جمهور العلماء إنه يكفي بقطع الحلقوم والمري، إذا قطع الحلقوم والمري حلت الذبيحة، حلت الذبيحة. أما الحلقوم والمري الودجين هذولي هي مجرى الدم، فمن الأفضل قطعهن حتى تطهر الذبيحة، يخرج هذا الدم، يخرج هذا الدم، وإلا إذا بقي في اللحم وتجلط وتعفن صار اللحم هذا ما هو صحي. وهذا الذي جعل إن مثلا إن تغطيش الحيوانات قتلها بالماء الحار أو فتل أرقابها أو ضربها بالمسدس أو تدويخها أو بمثقل، خلى أنها هذا حرام، لأن الدم احتقن فيها، الدم المسفوح النجس الخبيث هذا احتقن فيها واحتقن في لحمها وأصبح مضر غير طيب، حرمه الله تبارك وتعالى. ولهذا الله جل وعلا ذكر الميتة، قال حرمت عليكم الميتة، الميتة التي تموت حتف أنفها، يعني من نفسها تموت، أو تذكى دكاتر غير شرعية، هذه الميتة، الميتة ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعي. لو قطعت الرقبة وبقي مثلا وبقي المري والحلقوم ما قطع، ما وصل إليهن ما السلاح والسكين إلا بعد ما مات الحيوان، هو حرام ولو قطعت رقبة. هذا فهذه هي الميتة، ما مات حتف أنفه أو ذك زكاة غير شرعي. حرمت عليكم الميتة والدم، اللي هو هذا الدم المسفوح ذا، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح ولم يذكر وذكر عليه اسم غير الله، هذا وما أهل يعني رفع الصوت بالتكبير عليه وذكر اسم الله هذا هو أيضا وما ذكر وما أهل لغير الله. والمنخنقة المخنوقة تخنق بحبل ولا باليد ولا كذا وتموت بالخنق. والمنخنقة والموقوذة الموقوذة هذه تضرب عصا ولا بحدا تضرب حتى تموت من دون تذكية تموت من شدة من الضرب. والموقوذة والمتردية المتردية اللي تسقط من جبل أو تسقط من عالي وتموت. والنطيحة إذا تناطح عن الديوك أو تناطح عن الكبشان الكباش أو تناطحت الثيران وقتل أحدهم الآخر هذه قالها النطيحة ما أيضا ما تبك. والنطيحة وما أكل السب الذي يأكلها الذيب ويأكلها النمر ويأكلها الأسد يأكلها ولا إلا ما ذكيت. إذا أدركتموه وفيه حياة مستقرة وذكيتموه حل. وأما إذا مات من هذه الإصابات فهذا حرام حرام لا يجوز. هذا هو المي وهذا هو هذا الدم المحتقن أو المسفوح هذا هو الدم النجس اللي قال ويعفى في غير مائع يعفى وغير مطعوم عن يسير دم النجس. يعني معناه إذا كان في الطعام ما يعفى عنه ولو قليل أو في المائع ما يعفى عنه ولو قليل لكن إذا كان على الثوب أو على الإناء أو على البدن أو على نحو ذلك أو على السكين أو على السيف أو على البندق أو نحو ذلك يعفى عن يسير يعفى عن يسير هذا الدم. أما إذا وقع في الطعام أو وقع في الأشياء المائعة من ماء أو دهن أو زيت أو نحو ذلك أو مشروبات هذه كلها يكون نجس ولو قليل. قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاس أو استحاض. يعني حتى لو كان هذا الدم هذا الدم الخارج من امرأة حائض أو من امرأة نفساء أو امرأة مستحاضة فما فهذا الدم قليله وكثيره نجس ما نجس ما يعفى إلا عن اليسير القليل جدا. اليسير القليل جدا منه يعفى عنه لأن نجاسة الدم أخف من نجاسة البول. البول ما يعفى عنه ولو لم يدركه الطرف لو يعني طش نقطة ما يدركها الطرف وأصابت الثوب وهو نجس يجب غسل ما يعفى عن شيء منه. البول أو البراز أو يعفى عن المذي على الصحيح والودي المذي والودي يعني سوائل تخرج أمام الشهوة تخرج من الإنسان من الرجل والمرأة تخرج منه عند ثوران الشهوة وربما أن الإنسان ما يحس في خروجها هذا يعفى عن قليل يعفى عن قليل ولا يعفى عن كثيره. قال ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة وعن يسير قيح وصديد. لأن القيح والصديد هذا متولد من الدم هذا القيح والصديد القيح هذا الأصفر الخالص والصديد هو الذي فيه حمرة وصفرة هذا أيضا حكم الدم لأنه متولد عن الدم. يقول من حيوان طاهر أيضا يعني مثل الإبل مثل البقر مثل الغنم مثل الدجاج مثل الحمام مثل الأشياء الطاهرة أو التي محرمة لكنها من الهر البس فأصغر. إذا كانت إن من البس فأصغر من الحيوانات المحرمة أيضا يعفى عن يسيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم إنها من الطوافين عليكم. الطوافين يعني مثل الخدم اللي دائما عندكم يروفون بكم ويبدون حوائجكم ويلابسونكم ويلامسونكم فهذا الحيوان الذي من الهر فأصغر أيضا حكم الإبل والبقر والغنم ما دام أنه حي ما دام أنه حي. أما ودمه أما عذرته بوله كذفه نجس من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، يعني كذلك الخارج من أحد السبيلين وهو دم فهو نجس، حكمه حكم البول وحكمه حكم البراد، لأن هذا المخرج مخرج النجاسات. واليسير ما لا يفحش في عين كل أحد بحسبه، يعني اليسير ما بالتحديد عند الشارع، الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما حددوا اليسير قالوا كذا، لكنه إذا شفت بنفسك إنه كثير فهو كثير، وإذا شفت أنه يسير فهو يسير، شو تراه بنفسك. وهو المراد بالناس المعتدلين ما هو المتهاونين اللي ما يسألون عن النجاسات، ولا الناس الذين يصابون بالوسوسة ويرون كل شيء نجس وكل شيء ما يجوز وكل شيء، عبرة ما بهم عبرة، ولا عبرة أيضا بالمتهاونين، العبرة بأوساط الناس، العبرة بأوساط الناس. يقول ما لا يفحش بكل أحد، ويضم متفرق بثوب، المتفرق في ثوب نكتب بأعلى ونكتب بأسفل ونكتب بالكم هذا ونكتب بالكم هذا، اجمع إذا رأيتم كثير فهو نجس، رأيتم قليل فهو طاه، لا أكثر. لا إن كان عليك ملابس كثيرة وأصاب القطرة وأصاب القميص وأصاب السروال وأصاب الفنيلة، لا تضم هذا إلى هذا، ضم كل قطعة على حدة، إن كان كثير في أحد القطع فهو نجس، وإن كان ليس في كثير فهو لا يزال طاهر. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل طاهر، يعني هالأشياء التي ليس لها نفس سائلة، النفس السائلة المراد فيها الدم، إذا قتلتها بالأرض ما يخرج منها دم، ما يخرج، يخرج ماء، يخرج كذا رطوبة، أما الدم ما فيها دم، مثل الخنابس ومثل الصراصر ومثل البق والبعوض ونحو ذلك هذه الأشياء، ومثل كذلك يعني العقرب ونحو ذلك، هذه أشياء ما ليس لها نفس سائلة، إذا قتلت وماتت ما خرج منها دم سائل. ودم الشهيد عليه أيضا يبقى، الشهيد والمراد به الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له من هو الشهيد يا رسول الله، قال من قاتل، قالوا له أن بعض الصحابة يا رسول إن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل لأجل شجاعته، يحب القتال ويحب كذا، عنده هواية للقتال لأنه الشجاع، ويقاتل حمية، يبي حامي على بلاده، يبي حامي على كذا، يبي حامي على كذا، ويقاتل لأجل المغنم، يجي حصل غنائم من أعدائه. فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، شوف جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، قال يعني القتال له مقاصد كثيرة جدا، من الطمع ومن كذا، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو المجاهد في سبيل الله، ما راح يقاتل للمغنم ولا ليرى مكانه ولا لأجل أنه يحامي على شيء ولا لأجل يظهر شجاعته، لا، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله، ومن عداه فليس في سبيل الله، في سبيل من قاتل فيه، من قاتل فيه هذا هو الذي في سبيل الله. هذا الشهيد شهيد المعركة الذي يقتل ولا تطول حياته، من حين أنه يجي لا يقتل يجهز عليه، هذا تبقى دماؤه ويدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه وتبقى دماؤه عليه، لأنه يبعث يوم القيامة بهذه الدماء، الدم اللون لون دم، والرائحة رائحة المسك، لأنه أثر عباده، أثر عباده هذا الدم، هذا العبادة وجهاد في سبيل الله. فهذا يبقى يعني كوشام، وشام شرف عند الله تبارك وتعالى وعند الخلائق يوم القيامة، أنه عليه أنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأن هذه آخر حياته، هذه دماؤه على ثياب. فهذا الشهيد شهيد المعركة لا يغش ولا تغسل ثيابه، تبقى عليه ثيابه بذا ويدفن فيها. لكن لو راح عن المعركة أو حمل ومات بالمستشفى أو نحو ذلك، أو أكل أو شرب أو طال، هذا شهيد، ما يقال ما هو شهيد، شهيد لكنه ليس شهيد المعركة الذي يدفن في ثيابه ودمائه. قال ودم الشهيد عليه، أما معناه أن دمه إذا أصابت أحد به نجسة، إذا أصابت الذين يحملونه أو الذين يدفنونه وأصابهم دم من ثيابه أو من جروحه فهي نجسة تغسل، لكن دمه عليه، عليها هو فقط. وما بقي في اللحم والعروق، يعني الدم الباقي في اللحوم، إذا من الإنسان قطع الذبيحة وقطع ذا يصير فيها دم باقية في العروق، هذه هي بقية الدم المسفوح، ولكن لعموم البلوى طاهرة ما فيها شيء، ما فيها شيء، طاهرة مباحة، حتى الواحد إذا أكلها مع اللحم فهي طاهرة ليست بنجسة. ولهذا قال وما بقي في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته، يعني لو بانت حمرة الدم في اللحم فهو طاهر. ومما يعفى عنه من النجاسات أثر الاستجمار بمحله أيضا بعد الإنقاء واستيفاء العدد. احنا قلنا فيما تقدم ان المذهب عندنا انه لا يزيل النجاسات الا الماء، لا يزيل النجاسة الا الماء. اذا كيف ابيح للانسان انه اذا قضى حاجته انه يستجمر بالاحجار أو يستجمر بالورق المنشف أو يستجمر بهذا ويكفي عن الماء، يكفي عن الماء، ما حاجة أنه يغسل يعني الخارج، مكان الخارج يغسله بالماء، يكفي إذا نقى. قالوا إن هذا لأنه يتكرر الخارج، يتكرر دائم، فإذا كان لابد من الماء صار فيه مشقة، وربما أنه يعدم الماء، ما يكون عنده ماء. فأبيح له أن يصلي، وأبيح له أن يتطهر بالأحجار، أن يتطهر بالأحجار ويصلي. فهذا إذا أخذ العدد المستوفي وهو أقل شيء 3 مرات يمر الحجر على مكان الخارج، ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى بعد الأحجار أو بعد الورق المنشف أو بعد الخرق يبقى أثر من النجاسة لا يمكن تشال أو تنقى إلا بالماء. إذا وصل إلى هذه الدرجة فيكفي إنه يستجمر بالأحجار ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي وهو طاهر. لكن عندنا على المذهب يقول المبيح لا رب، يعني إن هذه يعني طهارة مبيح، وإلا فالنجاسة ما يزيلها إلا الماء. لكن الصحيح لا، الصحيح أن الأحجار أنها كافية وأنها طهارة كاملة، أنها طهارة كاملة ولو حتى الماء عنده. ولهذا لو كانت ما هي طهارة كاملة كان إذا وجد الماء قيل أتبع الحجارة أتبعها الماء، وهذا ما يجب. تقدمنا أنه من باب الكمال أن الإنسان إذا انتهى من الحجارة أو من الأوراق أنه يتبع ذلك الماء وينظف المحل تنظيفا كامل، لكنه هذا ما هو واجب، ما هو شيء واجب. تكفي الحجارة ولو كنت على عند نهر جاري، لو كنت على نهر أو عند فلج من الماء ما يلزم هذا، أفضل بس أفضلية فقط. مما يدل على أن الاستجمار بالحجارة أنه مطهر، وإلا عندهم لا غير مطهر، وأنه لو عرق ونزل عرق أنه تنجس، لكن الصحيح خلاف هذا، الصحيح خلاف هذا أن المحل طهور. ولذا قال ويعفى عن أثر استجمار بمحله مكان، مو إلى راح للفخذ أو راح كذا أو راح بالثوب أو لا، بمحل بعد الإنقاء، يعني بعد ما ينقي المحل بالحجارة. واستيفاء العدد أقلهم ثلاث، وإذا كانت الثلاث ما كفت إلا لا يزال المكان فيه لزوجة ورطوبة يعيد لو بلغ 10 مرات، لكن إذا أنقى خلاص، يعني يعتبر المحل على الصحيح طهر، وعند أصحابنا هنا أنه لم يطهر وإنما يستباح به العبادة فقط، لكن مثل ما تقدم الصحيح طهارته. ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي إذا مات لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميت، لا في حال الحياة ولا في حال الموت. وتغسيل هذا ما هو عن نجاسة، تغسيل بعد الموت ما هو عن نجاسة، إما إنه أمر تعبدي تعبدنا الله به ولا نفقه الحكمة ولا السر اللي من أجله أمرنا بتغسيل الميت، وإلا معناه إننا إن نظر حتى يواجه الله وهي آخر مراحله من الحياة وأول مراحله من الموت ومن القيامة، أول مراحل ينبغي أنه يروح متطهر، وإلا ما هو عن نجاسة. لو كان عن نجاسة كان باقي من النجاسة، الموت ما هو يروح، إذا غسلناه ما هو يحيى، ما يحيى إذا غسل. قال ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبك والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه، موتهما فيه. يعني يقول لك إن الأشياء الحشرات هذه الصراصر والخنافس والجعلان والعقارب ونحو ذلك أنها طاهرة ولد ودمها طاهر، هذه يسمى ما لا نفس له سائلة، هذه تعتبر أشياء طاهرة حتى ولو لمستها ولو حملتها بعد موتها فهي طاهرة، يدك طاهرة منها. يقول هنا إلا إذا كانت متولدة من نجاسة، يعني معناه أن صراصر الكنف ودورات المياه أنها نجسة، ولكن تقدم لنا أن الاستحالة تطهر، تقدمنا في درس البارحة أن الاستحالة ومعنى الاستحالة أن الشيء ينقل من حال إلى حال، أن هذه الاستحالة أنها طاهرة. إذن هذه الصراصر التي تولدت من عفونات المراحيض والأشياء هي طاهرة، لأنها نعم وإن كانت هي خلقت من هذه العفونات إلا أنها بعدما صارت يعني حشرة انتقلت من حال إلى حال فتكون طاهرة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح. يقول وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر، يعني بول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر، مثل الإبل مثل البقر مثل الغنم مثل الدجاج مثل الطيور مثل الصيود الغزلان الأرانب الوبران إلى آخر، كل شيء يوكل حلال أكله فروثه وبوله طاهرات، عرقه ريقه كله طاهر، كل هذا طاهر. وإن كان بعض المذاهب يرون نجاسته لكن ما في دليل، الصحيح طهارته. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رجال من عرينة وكانوا عائشين في البر عند الإبل ويشربون من ألبان الإبل وألبان الغنم، لما قدموا المدينة وأكلوا من الثمار وأكلوا من الأطعمة استوبؤوها، يعني أصابهم الوباء، وانتفخت بطونهم. النبي عليه الصلاة والسلام عرف إن هذا إنه اختلاف الأطعمة عليه عالج الأجساد بما تعتاد. أمرهم عليه الصلاة والسلام قال الحقوا بإبل الصدقة. إبل الصدقة بالحمى ترعى. قال الحقوا بها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. أين فذهبوا وشربوا وهذا حتى صح. النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت أبوالها نجسة ما أمرهم أنهم يتداوون بأبوالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني شفاء هذه الأمة ليس في الأشياء المحرمة. لو أحد قال يتداوى بالخمر أو يتداوى بالكحول ما يجوز. فيه أشياء الحمد لله الله جعلها تكفي للشفاء والعلاج من دون أننا نتداوى بالأشياء المحرمة. فلو كانت أبوالها نجسة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر.